وحضور مثل قام بالسبت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh.

ضمير السماح. فوقاهم الله شر ذلك

وَيَا

إِنَّ Thank you. والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة صدق الله العظيم اللهم اشرح صدورنا بالقرآن ويسر أمورنا بالقرآن وفرق كروبنا بالقرآن ويسر أمورنا بالقرآن واشف أمراضنا بالقرآن واجمع شملنا بالقرآن ووحد صفوفنا بالقرآن وارفع رايتنا وحقق غايتنا بالقرآن اللهم ارحم أمواتنا بالقرآن يمن كتابهم بالقرآن يسر حسابهم بالقرآن وسع مدخلهم بالقرآن لكنهم حجتهم بالقرآن جاف الأرض عن جنوبهم بالقرآن ثبتهم عند السؤال ببركة القرآن نور عليهم